شكل روحه واخذ المنصب والكرسي وضحى بالشعب وضحى بالجماهير وضحى بالناس وقتل المؤمنين وحصل على هذا المنصب. هذا مثل هيك انسان تفيد الموعظه؟ فهذا الرجل يفتهم. فدش قال له؟ قال له اعطيني الامان يا الله احكي. شوف قال له اعطيني الامان، اعطيني الامان يا الله سولف. قال له الك الامان. قال له انا دخلت الى هذا القصر، قصر الاماره، 4 مرات. اول دخولي كان سنه 61 للهجره. قال له قال له كانت جالس على عبيد الله بن زياد وامامه راس الحسين بن علي. يا ابو عبد الله من هوان الدنيا، من هوان الدنيا هذا. هذه بس هاي، بس هذه المقطوعه النثريه هي موعظه، بس هاي الحادثه موعظه. الراهب الذي نظر الى راس الحسين عليه السلام انقلب انقلابا جذريا فكريا وعقائديا واجتماعيا، وتحول من حياة إلى حياة بسبب رؤيته لرأس الحسين عليه السلام، لأن هذا المنظر هو موعظة كاملة. قال له هذا أول دخولي. قال له ثم دخلت مرة ثانية فوجدت المختار جالس. إن شاء الله ليلة من الليالي راح نكون في خدمة المختار ونتكلم عن المختار بإذن الله. قال له في دخلت وجدت المختار جالس هنا وأمامه رأس عبيد الله بن زياد. ثم دخلت ثالثة فوجدت ابن الزبير جالس على هذا الكرسي وأمامه رأس المختار. والآن أدخل رابعة، أنت جالس على هذا الكرسي وأمامك رأس ابن الزبير. يقول له بمعنى آخر في اللغة التي بين السطور، لو دامت لغيرك لما وصلت إليك. هنا الموعظة التي يستدل بها الإنسان على تقلب الأحوال. ها نحن ومنذ تقريبا 40 دقيقة بدأنا المجلس والهتاف، وقد انتهت 40 دقيقة. سبحان الله، وهي مضت من عمرنا ومن حياتنا. هل شعرتم بال40 دقيقة كيف مرت؟ هل شعرتم بهذه 40 دقيقة التي في كل دقيقة 60 ثانية؟ يعني هذه الأنفاس، لأن حياة الإنسان أنفاس، وجود الإنسان أنفاس. يقول أمير المؤمنين عليه السلام أنفاسك خطاك إلى أجلك. يعني أنت يا بني آدم وجودك في الحياة عبارة عن عدد من الأنفاس، كما لو قطعت من الشاطئ إلى ساحة إبراهيم الخليل كم خطوة؟ 1000 خطوة؟ 500 خطوة؟ ينتهي هذا الحد. عمرك خطوات، خطوات حياتك هذا النفس الذي يصعد واحتمال أنه لا ينزل، وينزل واحتمال شنو؟ لا يصعد. أمير المؤمنين يقول أنفاسك خطاك إلى أجلك. إذن الله تبارك وتعالى احتج بالعبرة، لذلك أمير المؤمنين أنصف الله. أمير المؤمنين في المقطع الأول من الكلام أعطى حق الله تبارك وتعالى، قال ما أكثر العبر. البرد عبرة، الحر عبرة، صدام عبرة، الدولة الجديدة عبرة، فرعون عبرة، نمرود عبرة، الحق عبرة، الباطل عبرة، الجوع عبرة، الشبع عبرة، العطش عبرة، الارتواء عبرة، كل ما فينا عبرة وموعظة. رحم الله السيد الصدر، الشهيد الصدر قدس سره، يقول في كل شيء عبرة. هذه عبارته سمعناها في درسه. في كل شيء عبرة، يعني كل صغيرة، كل كبيرة، كل حركة، كل سكون عبرة يعتبر الإنسان. ما أكثر العبر، ولكن كلمة الحق تقال، والكلمة التي لا بد أن تقال. ليش؟ شاء الله منزل عبر خير من الله كلش هواي، ويقدر الإنسان يشوف الموعظة ويسمع الموعظة ويفهم الموعظة وينتفع من الموعظة، لأن أكو أرقام مسجلة، أكو أرقام مسجلة بالتاريخ البشري. اتعظت الناس وانتفعت من موقف بسيط من موقف سهل. إذن لماذا الإنسان أمير المؤمنين ينصف الله ويشخص مشكلتنا أنا وأنا ويشخص حالنا أنا وأنا؟ يقول ما أكثر العبار وما أقل الاعتبار. الاعتبار قليل. ليش؟ هنا يكتشف الإنسان نفسه. ما الذي يمسح من ذاكرته الموعظة؟ ما الذي يلغي من ذاكرته الموعظة؟ سؤال. لماذا لا يسمع الإنسان الموعظة؟ إمامنا زين العابدين الذي سنكون غدا في ضيافته ونتشرف بذكره ونتعلم الدروس منه غدا، يعلمنا الإمام زين العابدين كيف ننتفع من المصيبة، يعلمنا زين العابدين كيف ننتفع من الظلم والمظلومية، يعلمنا الإمام زين العابدين كيف ننتفع من البكاء ومن الدمعة، وكيف تتبلور الدمعة وتتحول إلى سلاح، وكيف تتحول الدمعة إلى دعاء، وكيف تتحول الدمعة إلى صلاة، بل كيف تتحول الدمعة إلى ثورة وانتفاضة في داخل الإنسان وفي المجتمع، وتقوم بعملية تغيير كما لو بعث نبي. دمعة زين العابدين كانت كالرسول الذي يبعثه الله للناس، كالنبي الذي يبعثه الله للناس. دمعة الإمام زين العابدين كانت كالفلاح الذي يحرث في الأرض، كالطبيب الذي يعالج المريض، كالقائد في المجتمع. ماذا صنعت تلك الدمعة؟ ماذا صنعت من ثورة؟ ماذا صنعت من انتفاضة؟ بلورت الأمور، وهي كانت دموع وأسئلة يجيب عنها الإمام زين العابدين حرفيا. غدا نتعلم من الإمام زين العابدين هذا الموقف، وكيف ننتصر بلا سلاح، ننتصر بلا عدة وعدد، ننتصر بلا قوة، ننتصر بلا جيش، ننتصر بلا وزارة الدفاع وغيرها من الأمور التي تكون عند الإنسان سببا رئيسيا في الانتصار. لا، يقول الإمام زين العابدين، الدمعة ممكن أن تكون انتصار، الحسرة تكون انتصار، وتتحول إلى ثورة في داخل الإنسان وفي داخل المجتمع. يقف في السوق ويسمع رجل يصيح أنا غريب، يقول له أنت إذا وقعت هسه تبقى واقع؟ قال له لا، المسلمين يشيلوني. قال له وإذا مسست؟ قال له يجهزوني. قال له وين يودوك؟ قال له يدفنوني. قال له إذا أنت مو غريب. لا تقل غريب، أنت مو غريب. الله أكبر، يتحول إلى كربلاء. يقول له إنما الغريب ذاك الذي بقي على رمضاء كربلاء بلا غسل ولا تكفين. إذا نتعلم إن شاء الله من الإمام زين العابدين دروسا عملية أنا وأنت بحاجة إليها. ما الذي يمنع الإنسان من الموعظة؟ ما الذي يمنع الإنسان من أن يأخذ الموعظة؟ وها هي مواعظ الله وعبره وطريقة أخذ العبرة والانتفاع منها موجود. الإنسان أحيانا لا يصدق، الإنسان أحيانا لا يوحد هدفه وغايته، لا يعمل بغاية، لا يعمل بهدف نبيل، فلذلك لا ينتفع من الموعظة، تجده يبكي يلطم. ولكن إذا فتشت في سيرته الذاتية وفي كنيته الشخصية وفي سيرته الاجتماعية، لا تجد لديه مثل بر والدين، لا تجد له عنده لقمة الحلال، لا تجد عنده التزام. يريد أن يخلط المفاهيم. إنسان اليوم يريد أن يحب الحسين ويحب الدنيا وما يحب الآخرة، يريد يحب الحسين ويلطم على الحسين وما يأكل لقمة حلال، يريد يريد يريد يريد ضمن ضوء وهوى ونفسه وميولة. لا، هذه المعادلة خاطئة، وهذه المعادلة غير ناجحة، وهذه المعادلة، المعادلة الحسين هي معادلة الله، معادلة الحسين هي معادلة السماء، معادلة الحسين هي معادلة الصلاة والصوم والحج والزكاة. لم أخرج بأشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. أنا كنت في خدمة الإخوة في السماء والرميثة العشرة الثانية، وقلت لهم أن في العشرة الأولى أشبعنا الجانب المأساوي أكثر، ولكن في العشرة الثانية من بعد واقعة الطف علينا أن نعيش ما بعد الواقعة، وعلينا أن نعيش ما بعد الحادثة، وأن نقف وقفة المتأمل المتفكر المتعظ. هنا عندنا أكبر المواعظ، الموعظة التي تهز الإنسان من أعماقه، والإنسان بفطرته بعقله بدينه لو خلي 1% من الموعظة ينتفع. آية واحدة تلاها عمار بن ياسر على أعرابي، وخرج الإعرابي ولم يعد للنبي طول عمره، والنبي علق على الإعرابي بقوله قال رجع فقيها في دينه، رجع فقيه في دين الإعرابي. آية واحدة وهي قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الإنسان أحيانا لو عند فطرة، لو عند عقل، لو عند دين ومتربي، موعظة واحدة. انظروا إلى الأطفال، طفل عمره 3 سنين، سألته بنفسي العام الماضي وهو لابس الأسود وكأنه ملك من الملائكة، بصراحة قلت له لماذا أنت لابس أسود؟ عمره وحياته حتى لا يستطيع أن يلفظ لفظة الحسين، فقال على الحسين، أنا لا لابس أسود على الحسين. هذا الطفل موعظة لنا وعبرة كيف يوصل لنا رسالة الفطرة الموجودة في داخل الإنسان. أين فطرتك يا بني آدم؟ هذا السؤال اليوم يا أهل الناصرية، سؤال اليوم، أين فطرتك يا بني آدم التي أعطاك الله تبارك وتعالى وهي سليمة نظيفة؟ أين فطرتك بحيث تنتفع من الموعظة؟ أين العقل يا بني آدم الذي وهبه الله إليك لكي تميز به الأمور؟ أين الدين الذي يجعلني أنتفع من الموعظة وتستقيم طول حياتي ولو بكلمة واحدة من كربلاء؟ هنا المسألة يا مؤمنين، الله قلبه تزيد الإنسان سوءا وخسارة. هذه الصور كلها موعظة، ثم الصور التي كانت حتى مؤثرة في نفوس الآخرين، حرمل يسأل، حرمل ابن كاهل الذي كان مسؤول عن رمي اتهام، يقولون له أي منظر أثر فيك في كربلاء؟ قال موقف عبد الله الرضيع. قيل لما؟ قال كان مقمطا وعندما ضربته بالسهم فتح يديه من القماط وتعلق برقبة أبيه. الله أكبر، الله أكبر يا أبا عبد الله، كل ذلك مر على قلبك الشريف، كل ذلك مر على روحك الطاهرة. وبعد هذا كله يا أهل الغيرة، يا أهل الشهامة، أنتم ابناء عرب، أنتم ابناء أصول، اللي يقولوا له هسه يقولوا له أهلك اعتدوا عليها، شي يسوي؟ جاوبني بداعة الحسين عليه. تحركت غيرتك، جاوي هاي زينب، هاي زينب، هاي الحسين، ارفع رأسك، الحسين ما زال فيه نفس، الحسين ما زال فيه روح، وكان مرملا بدمائه ومضرجا بالدماء والجراح، والقوم هجموا على المخيم، فصاح بهم الحسين ما دمت في الحياة اتركوا عيالي، اتركوا عيالي واتركوا أهلي، ما دمت في الحياة وفي النفس. لذلك رحم الله عبد الحسين الشرع، شي صور أريدك تبكي على كيفك، بعدين نأخذ الموعظة. من هجمة خيول العدا ولحدود المخيم دنت طلعت من الخيمة عزي ايه اهل السماوة الله يذكرهم بالخير من نجيب طار ابو فاضل يصيحون اهل الناصرية من نجيب طار زينب ما يقبلون من هجمة خيول العدى ولحدود المخيم دنت طلعت من الخيمة عدي هواي فرق ترى انا قلت لك العام اذا تتذكر افهم هالكلمة دقق بيها يا الله وهذا القلب يراد له طلعت من الخيمة عدي وزينب على التلة وقفت شبكت العشرة من الخطار شبكت العشرة من الخطر والصاب اخوها توجهت صاحت يا ابو اليم عدي صاحت يا ابو اليم عدي هيل يا روحك الطيبة صعدت ان كانك حي انتهض والحق درس كينا يا ابا عبد الله ان كانك حي انتهض والحق درس كينا الولد الحق علي انا يا شهيم من الخدوع ورتهتك والخيل هجمت على الخيم والنار بيها توجرت لما انسمح ابن الوصي بيه الحمية تعرمت قاموا على وجه وجه يا ابا عبد الله لما سمح ابن الوصي بيه الحميه تعرت قاموا على وجهه وقع ودموع عينه هامله طاحش علمكم يا العرب عنكم خيمكم عنكم شيمكم غادرت يلا شباب يلا شي تقول له زينب معادة اليوقع بالأكوان الله أكبر شايفين هذا المعنى عندكم يقولوا لك ابن عمك انضرب أخوك انضرب تركب لكن اليوم جماعة يركضون حفاي طلعوا من بيوتهم حفاي ها قالوا ابن عمنا وقع بالشارع الله أكبر معادة اليوقع بالأكوان ويصير لن الشاب نيشان تهد اخوته وتنسف الجيمان ويحولون له بخطة الميدان بعد ويزقوه ما ينشان عطشان ادري بيك شمتاني ادري بيك ابو الناصرية شمتاني يا أخو يا أبو علي يا أبو علي خويا فزعنا لك من الخيام نسوى ايه يلا شباب شباب اقرأ وياي بويا عشرة ثالثة هاي زينب وين زينب زينب وين يا شباب زينب وين يا شباب يا زينب دورت دورت طلعت الولين ابداعت زينب اقرأ واقف قاعد اقرأ ابداعت زينب اول ليله ابويا تدليها يا فاطمه تدليها يا ام الحسن. يلا شباب يلا. دورت دورت طلعت الولين دور. يلا شباب يلا ابداعت زينب. دورت دورت طلعت الولين بعد. والله ومطروم مطروح بالحام لقيت. يلا اذا تقرا اذا تقرا ويا يقرا لك. والله ومطروح بالحام لقيت انا وقعدت يمه وعا. انا قاعد يبي بيت الدعاء. انا قاعد يما وعاتبه والله وعاتبه تلمس لك شلون يعوب بيه.